طيب. استفسر الان بناء على اي شيء قلتم يكون قلنا كان حصر في الحديث الصحيح بالثوب سراويل لا الصحيح في القميص والعمامة والثوب وحصر فيها فما نقف عند هذا الحصر والسروال كان السراويل كان لبسه معروف يا ابو وين الحصر يا اخي انما من الناحيه العربيه وين الحصر في فهمي القاصر انما ما ليش انما نتعاون لا ما تفيد انما في هنا الحصر من حيث الاشياء الثلاثه نعم لكن نحن نتعلم ناخذ بقى الان ما ناخذ العمامه صح ما ناخذ الان كلامنا ليس بالعمامه ما زال عن كعبين ما زال عن كعبين وهيك كان نعم. حديثنا طيب نعم. من الأنواع الثلاثة ما هو الذي يتعلق بموضوعنا أليس هو الذي جاء بلفظ الثوب نعم ماشي نعم. طيب إلى صحة رواية ابن تيمية السراويل السراويل ثوب أم ليس ثوبا نحتاج إلى معرفة مفهوم الثوب لغة طيب نعكس السؤال يعني السراويل ليس ثوبا ثوب كيف لا في معنى العام الذي أريد أن أقول بارك الله فيك أنه لا اختلاف بين الرواية التي رأيتها في الجامع الصغير من جهة وبين الرواية التي قرأتها في كلام ابن تيمية الجامع الصغير بلفظ الثوب ورواية ابن تيمية بلفظ ايش السراويل ما في اختلاف بينهما من الناحية العربية يعني هنا في عموم وخصوص واللفظ العام يدخل فيه اللفظ الخاص وما في تعارض حتى نخصص العام بالخاص ما في تعارض هذا من جهة من جهة اخرى نحن لا يجوز لنا حتى لو لم يكن هناك في الحديث الذي قرأته في الجامع الصغير لفظ الثوب وإنما السراويل فقط ما نقف عند هذا منظر من جر إزاره خيلاء الإزار طبعا أظن هنا لا تردد عندك أنه ثوب ماشي كويس ولا تردد عندك أن السراويل ليس إزارا وأن الإزار ليس سراويل ماشي ماشي إذن صار عندنا شيء غير لفظ السراويل الذي ذكرها ابن تيمية فالحصيلة أن وقوفنا عند اللفظ ابن تيمية ما بيحدد الموضوع الذي كنا في صدده وأنا في الحقيقة إلى الآن إن كنت فهمت عنك وأرجو أن أكون أخطأت فهمت أنك بتريد تحصر الموضوع في السراويل فإذا كان هذا خطأ فإذا ما أدري لماذا ذكرت رواية ابن تيمية أنا أريد أن أخذ منكم رخصة في إخراج البنطلون من هذه كويس لكن بنطلون سروال إذا كان ما صحت رواية ابن تيمية فبقينا على رواية هذا هو أنا أريد لو أذنتم لي صدق. هل يصح لي أن أقول إن النهي عن الإشبال إن هذا الحكم معلل بالخيلاء لا يصح لا لا لا يصح هذا الكلام الحكم, الحكم المعلل بالخيلاء هو خاص بمن تعلق به ذاك الوعيد من الحديث الصحيح متفق عليه أما إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار ليس معللا من بالخيلاء وهذا ما قلناه آنفا أين في شيء أمضل يعني الكلام اللي تفضلتم فيه حول قضية الثوب ودخول السراويل في الثوب أين يعني كأني الآن وما أزم يعني وأتأكد إنه اللفظ ما هو لفظ الثوب في الحديث لفظ القميص القميص والإزار والعمامة. إذا كان ذلك كذلك فهل يغير مجرى البحث الذي تفضلتم به؟ لا ما بيغير، لأنه نحن نزع حينئذ حديث الجامع لأنه بيكون محصورا في القميص. نعم. وأنت جزاك الله خير يعني حفظت جيدا الحديث في لفظة القميص. ندع حينئذ لأن دلالته كدلالة لفظة السراويل، يعني خاص في إيش؟ في النوع من الثياب وهو القميص. لكن بيجي الجواب نفسه اللي وجهناه للأخ بالنظر إلى رواية ابن تيمية تبع السراويل، في عندنا مبدأ يعني هنا يا أستاذ في هذا رد على الغزالي وأمثاله من المعاصرين الذين يعتبرون التمسك في هذه السنة أن هذا تشويه للدعوة، وينكر على أخواننا الكويتيين وغيرهم الذين يذهبون بأزيائهم الإسلامية إلى أمريكا، وكيف هؤلاء يدعون الإسلام بأزياء تنفر منها قلوب الكفار. سبحان ربي، كيف إنسان يعتبر نفسه داعي وبريد الداعي ينسجم مع الكفار مع عاداتهم وتقاليدهم، وما يحاول هو يطور هؤلاء الكفار إلى تقاليد المسلمين، فينقم عليهم هذا ويقول هذا تنفير وإلى آخره، وبيحصر الموضوع في الخيلاء ويتناسى. هنا شاهدي بكلام آتي، يتناسى قوله عليه السلام كمنهج لحياة المسلم في ثوبه، إدرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإن الكعبين، فإن طال ففي النار. هو يتجاهل هذا الشيء ولا يقيم له وزنا، كما هو شأنه في كثير من الأحاديث الصحيحة الأخرى، ونسأل الله أن يهدينا وإياه. فنحن بهذا نجيب عن لفظة القميص، هذا نص عام يدخل فيه القميص، يدخل فيه العباءة اللي تجر عادة جرا، كما هو شأن النساء اللي بيجروا ثيابهم. ما في عندنا يعني شيء يساعدنا، مع الأسف كنا نريد أن نحقق رغبتك وإخراج البنطلون الذي ابتلي به كثير من الشباب، حتى بعض الدعاة منهم. اليوم كنا في مكان، اليوم كنا في مكان حضرت صلاة العصر، وصلينا أربعة إمام وثلاثة، بيني وبينه شخص متبنطل، الشخص الآخر متقمص القميص هذا الجلابية أو الجزاشة كما يقولون هنا، فكان يصلي كلاهما من أهل السنة يعني. لكن هذا الذي بجانبي أولا بدين، وثانيا متبنطل وعاضد عليه عض، فأنا قلت كمن كان بعيدا عني، قلت له كيف أنت يا فلان لما تنهض كيف بتنهض؟ لأني رأيته يعتمد على يد واحدة، أو لما أراني السنة على اليدين، قلت له لكني رأيتك تعتمد على يد واحدة، فاعترف بهذا. قال أحيانا بشعر بأنه في وجع، قلت نسأل الله أن يعافينا وإياك. لكن أنا ما بتكلم أخوك اللي بجانبي وقل له ليش أنت ما بتقعد جسد استراحة وليش ما بتتورك، لأنه البنطلون اللي هو لابسه بيمنعه بأنه يجيب السنة. قال لا برد من شو، قلت له إذا كنت تظهر ليش ما بتفعل إذا كنت تظهر. لكن هو فعلا أرجينا شو كيف ما شفته غير مالك على صعبه قلت له هيك. هذا من مفاسد البنطلون اليوم يا أستاذ، لو لم يكن هناك أو نعدل عبارة من أقول، لو استطعنا بدليل شرعي أن نخرج البنطلون من العمومات هذه، يبقى البنطلون ما هو بنطلون إسلامي، لأنه له محاذير كثيرة. مرة أقيمت الصلاة قيل لبعضهم أنه يؤمنه، قلت لا ما يقولنا هذا بيقرينا عورته هلا لأنه لابس بنطلون إيش ضيق. فإذا يعني نحن لازم نأكد أن البنطلون أولا بعموم أذن لي لا يجوز إطالته لأن الموضة هكذا. أنت بتعرف في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات طلع نوع من البنطلون سموه شرلستون عرضه من تحت هيك وديهم في الركاب وبيشحط على الأرض. يا سبحان الله شو العقلية هذه وبيشحط على الأرض هيك يعني عرضه هذا. عليكم السلام ورحمة الله. الخص كل هذا تخليل الكفار. الكفار ما عندهم صلاة ولا عندهم صيام ولا عندهم شيء. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أحمد الله إليك كيف أنت؟ الله يحفظك يا أخي. أحبك الله الذي أحببتني له. هو كذلك أحسن الله حمدك. الله يحفظك. هنا حديث صحيح لسه ما خرج. نعم نعم ايوه ايوه إيه؟ إذا كان في تبادل النصائح بينه وبينه بجوز وإلا فلا. إيه؟ نعم إيه ينصح ويترك البنك ويترك أكل الربا وإلى آخره. أما هو بيقدم له من طعام الربوي وهو بيأكل على النص والسكوت هذا لا يجوز في تعاون على المنكر. إيه نعم هو كذلك. في بعض الأحاديث ما بين السرة والركبة عورة. أي نعم أي نعم كيف؟ في إن لم تخني ذاكرتي موجود في ترغيب وترهيب في كتاب الصلاة. وإياك يا أخي. أهلا مرحبا عليك يا علي السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة يا شيخ لذكر الغزال هل قرأت أو هل اطلعت على كتاب أحد الأخوة حوار هادي مع الغزال؟ أي نعم هو هادي أكثر من اللازم. هو ذكر في المقدمة أنه حوار هادي سيكون. أي نعم لكن ما بيكفي له الدرجة هذه لأنه ما بيبقى له تأثير في القلب يعني. يعني نكار. وكان هادي مع أعداء أهل السنة يعني كان بإمكانه أن يكون هادي مع غيره. أي نعم خبثه أنا أعود في معرض الحديث عن الغزالي وإن كان السؤال قد يكون قاسي أو شديد يعني يختلف بعض الناس الآن أن الغزالي الآن ثبت بما لا يقبل الشك رده لأحاديث صحيحة ولا يردها بدعوى أنها لم تثبت عنده ما قال في صحتها شيء لكن رد الأخ البيت يعني ما أدري هل يمكن أن يقال قد يخرجه هذا من الملة؟ لا إلا بشرط. أنت أظن تعلم أن الكفر الذي يخرج من الملة له علاقة بالقلب وليس بالعمل. ومن الخطأ السائد في أذهان كثير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم أن الذي ينكر حديث التواتر فهو كفر أما الذي ينكر الحديث الآحاد فهو فسق. أنا أقول هذا خطأ

أنتم يا أفراد حزب التحرير أنتم ما شاء الله عديد من العلماء الأفاضل متخصصين في علم الحديث مفرقين بهالبلاد الإسلامية 20-30-40 كل واحد منكم اتصل على عدد هذا كل واحد بيقول أن الحديث الفلاني هو حديث إيش متواتر حينئذ بصير عندكم متواترا أما مجرد ما يقولكم إمامكم أو شيخكم أن هذا حديث متواتر ما بصير متواتر في ذوات نفوسكم نعم وعليكم السلام الحمد لله بخير الله يحفظك تفضل يجوز إذا كان لا يترتب من وراء ذلك مفسدة كبرى أيوة شو الفرق يعني إذا قال بينه وبين ربه الله ملعن فلانا أو أنه أسمع فأنت كان سؤالك عن مجرد اللعن أم كان سؤالك عن إسماع اللعن يجوز اللعن بعينه إذا كان مستحقا للعن وهلا شو معنى الرسول معنى حديث الرسول عليه السلام إلعنهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ولما لا إيه إذا لم يترتب ولا ذلك مفسدة أين يجوز كله إيه شو الحديث اللي شفته أنت إيه مثلا الحمرة زينة الشيطان هذا الحديث إن كنت تعني هذا فهو ضعيف وإن كنت تعني غيره فهاته حتى تستحضره نودعك ونقول السلام عليكم شاهد فأثبتنا لهم بالنتيجة أن القاعدة التي وضعها الحزب هو إبطال الأخذ بالحديث مطلقا لأنه لا يمكن أفراده أبدا على أننا نقول نحن أن هذه فلسفة دخيلة في الإسلام نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته بقي شيء أخير نعم حديث لا تصوم السبت إلا في مفترض عليكم هل المقصود في مفترض عليكم شهر رمضان فقط أم جميع الصيام الواجب صيام الواجب كله لا يقتصر على رمضان هلا هذا هو الإشكال عفوا فيما يتعلق بالسؤال هذا في صيام عاشوراء أليس من السنة أن الإنسان يصوم يوم قبل أو يوم بعده نعم وإذا كان اليوم الذي بعد السبت ما بيصومه ما بيصوم أنت الأحسن يكون سؤال غير هيك طبعا. إذا كان يوم العاشر يوم السبت مثل ما هو واقع إذا كان يوم العاشر يوم السبت نعم نعرف أنه أنك تقول بعد الصيام لأنه بعد الصيام عرفه طيب اللي سألت عنه بتعرف من باب أولى عرفت نعم نعم ألو نعم ما أجبتني ما أجبتني ماذا يقول الأطباء ماذا يفعل الأطباء ماذا يقولون له لك يا أخي ماذا يقولون له؟ كيف يأتيهم بالمنوي؟ كيف يأتيهم؟ ناس أمر عجيب، يأتي من السعودية أو لا يعرف يجيب، يقول أن الطبيب طلب منه الماء المنوي كيف يأتيهم به؟ قلت له هذا سأل الطبيب كيف يأتيهم به، أنت عم سأل يجوز ولا يجوز؟ أسأل الطبيب كيف يأتيهم؟ بعد ذلك أنا مخلق، يعني أنا لو قلت له مثلا جامع زوجته يمكن يقول الطبيب هذا ما بيحصل وراء، يمكن يقول مثلا يتعاطى العادة السرية، يمكن لا ما بيجاوب. طيب نكتفي نحن بهذا الخطر، هذا السؤال أحفظ سؤالك لغير اليوم.